الصحيح. أو صفوان بن سليم عن أبي سلمة عن أبي أيوب الأنصاري موضوعا ذكرا ويحتمل أنه عند أبي سلمة عن سلالة والصحابة والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو وهذا يفيد الحذر إذا كان حتى الأنبياء كيف بغيرهم ما بعثرهم النبي ولا استحلاف الخليفة إلا كان له بطانتان يقال تامر بالخير وتحث عليه يقال تامر بالشر وتحث عليه وما كل من عثره الله ويوجب على الأمراء ورؤساء الناس وشيوخ القبائل وكل من له حل وعقد أن يحذر البطانة السيئة وأن يكفف عن من لديه حتى لا يبتلى بهذه البطانة التي تأمره بالشر وتحثه عليه وتثبطه عن الخير وتكسله عنه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وقال من؟ وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو أيوب محمد بن وزان حدثنا عيسى بن يونس عن أبي حيان الشريع عن أبي الزناد عن ابن أبي الدهقال قال قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إن هؤلاء غلاما من أهل الحيرة حافظ كاتب فلو اتخذته كاتبا فقال هل عندكم حافظ كاتب أو حافظا كاتبا هنا غلاما حافظ كاتب نصبها كم عندكم ثلاثة منكم تحيل حافظ نعم من أبي الدهقانة من أبي الدهقانة في الأبناء نعم نعم أصبح محمد بن سلام اللي بالتخفيف محمد بن سلام محمد بن سلام في كنز نعم نعم فقال قد استخلت إلى البطارة قد استخلت نعم العمر يعني يعني وليته يعني وليته قال قيل للرسول الله إن هؤلاء غلالا من الحيرة خالد كاتب فلو اتخذته كاتبا فقال قد اتخذت من البطالة من دون المؤمنين وفي هذا دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعماله في الكتابة التي هي استطالة على المسلمين التي هي استطالة على المسلمين وإطلاق على ذات الأمور التي يخشى أن يكتبها إلى الأعداء من أهل الحرب ولهذا قال تعالى لا يعلونكم خبالا وادعوا ما عنكم وقال حافظ ابو يعلى حتى يرى اسحاق بن اسرائيل حتى يرى هشيم حتى يرى العوام عن الازهر بن راشد قال كانوا ياتون انسا الينا حدثهم بحديث لا يدرون ما هو اتوا الحسن يعني البصري فيبصره لهم قال تحدثنا فيوم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تضيئوا ولا تنقصوا حواسيبكم عربيا فلم يدروا ما هو فاتوا الحسن وقالوا له ان انس حدثنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستمعوا بلا المشركين ولا تنقصوا من خواتيمكم العربية فقال الحسن أما قالوا لا تحلى تنقصوا من خواتيمكم عربيا محمد صلى الله عليه وسلم وأما قالوا لا تستمعوا بلا المشركين يقول لا تستشيروا المشركين في أموركم ثم قال الحسن تصديق ذلك في كتاب الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم هكذا رواه الحافظ أبو يعلى رحمه الله تعالى. وهذا فيه نظر السيد الحسن هذا فيه تأمل لأن القراءة بنارهم ليس بواضح في ما اشتراه له والأقرب والله أعلم أنه رأى أنه أراد بذلك يبعد عنهم وعن مجاورتهم وعن مساكنتهم ومنازلتهم ولا يكون مقيما بين أظهرهم ولا مجاور لهم يستجر بنارهم أن اتخاذهم كتابا هذا أشد الأشد. وأما لك عربيا لك محمد رسول الله هذا ليس به واضح لأن هذا ليس من البيان الواضح. لقد رواه النسائي عن مجاهد بن موسى عن عن هشيم ورواه الإمام أحمد عن هشيم بإسناده إلى من غير ذكر تفسير الحسن البصري. وهذا التفسير فيه نظر ومعناه ظاهر لا تنقي فيه حاكمة عربيا أي بحق العربي لأن لا إشابه لفظ خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان لفظه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء الحديث الصحيح أنه لها أن ينقش أحد على لفظه وأن الاستضاءة إلى المشركين فمعناه لا تقاربوه المنازل بحيث تقولون معه في بلادهم بل تباعدوا منهم وهاجروا من بلادهم. هذا هو الأقرب. أما عربيا هو محتمل أن المراد لا تلبس محمد رسول الله، ولكن أيضا فيها زيادة استنارة إن صح الخبر عن هذا، إن ظاهره ألا ينقش شيء بعربية في الراتب هذا ليس بطريق هذا، بل كان المسلمون ينقشون في خواتيمهم أسماءهم، والأسماء فيها عربية فيها غير عربية، عبد الله وفي محمد وفي عبد الرحمن وفي حافظ وفي إبراهيم، فاللفظ هذا فيه نظر يحتاج إلى راجعت بها هناك. فاما نفسك تقول بنار مثل ما دخلت مثل ما دخلت ذكر المؤلف، واما اتخاذهم اهل سورة وبطانة هذا غير ممنوع بنص الآية. نعم التابعون اللي يسوي أنس إذا صحت معهم أنس فهي معناه أنه أذكرهم موجدت أذهب أذهب الراجل أذهب الراجل مسكين من الثاني الثاني الهيبة لأنه من خلال التابعين، وفي خلال التابعين أدركوا أنا لأنما أنا طال عمره تأخرت وفاته هي سنة 92 أو 93 وجوز 100 رحمه الله، فلهذا أدركه جماعة يعدون في سير التابعين ثم الأعمد ومن أزهر الرواتب هذا المجهول هذا يطلع العمد من إسرائيل اسمه إبراهيم بن كعب إسحاق من إسرائيل هو ابن أبي إسرائيل اسمه إبراهيم بن كعب أبو إبراهيم بن كعب أبو إبراهيم بن كعب أبو إبراهيم بن كعب أبو إبراهيم بن كعب أبو يا أحد إسحاق بن إسرائيل نبي بن إسرائيل واحد فقط نعم عند أبي إسرائيل ما عندك من أبي إسرائيل عندك من إسرائيل ما عندك من أبي إسرائيل ساقط عندك من أبي نعم ولهذا رمى أبو داود وبهذا يعلم ان الحديث ضعيف، هذا قال ضعيف لانه من روايه اجهر براتب هذا مجهول فلا يلتفت اليه، والمسجد غريب المسجد غريب والراوي مجهول فهذا فقط. ولهذا قال ابو داود لا تتراءى لا راهما من حديث يزيد بن عبد الله البجلي من قال انا بريء من كل مسلم يؤمن بين المسلمين لا ترى انا راهما، هذا رواه احمد السنن وداود والترمذي والنسائي والترمذي، والمعنى النهي عن تقاربهم صاحبهم في المنازل لا ليضر الكافر المسلم، بمعنى البعد عنهم ومجانبة استهاطبهم خشية من شرهم وفساد الجماعة. نعم نعم نعم نعم نعم. ولهذا ظهرت الآثار آثار الشر المسلمين لما سافروا إليهم وجالسوهم خالطوهم الآن في كل مكان. نسأل الله العافية. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ولهذا لا يبلغ هجرة من بلاد الشرك على المسلم إلا إذا كان من أهل العلم والدعوة إلى الله أو كان عاجزا مستضعفا. نعم. الله بالنسبة للشيخ إلى وجه الغرابة في أن بالنسبة للخوارجين والخوارجين ما في شيخ حديث يعني الحديث ورد فيها ذكرناها أن كتابة حديث قال الله سبحانه لا يسمى هذا على هذا. لا لا تنقص عربية تنقص عربية هذا مش خدها ما يقصنا قد يفهم منها القرآن وحديث. لا لا عربية جاهز الذي كتب في الأخير حمد الله هذا كتب خواتيم من كله ويطلع عن سنة. ولد وفي الحديث الآخر من جاب على المشرك أو كتب معه فهو مثله. فخذ الحديث على ما قال والحسن رحمه الله والاستشهاد عليه بلا فيه نظر صحب الحديث هذا حديث الجامع المشرك أو كتب معه فهو مثله هذا رواه أبو داود لكن بالكاد فيه ضعف لكن له شواهد كما تقدم. وانا بريم في مسلم يقيم بين المشركين لا ترى نعاهما حديث ثالث من رواه النسائي بثالث جيد صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من مسلم عملا بعدما اسلم او يزايل المشركين او يزايل يعني حتى يزايل او معنى حتى او معنى اذا وهذا كل هذا يدل على وجود مفارقتهم وعدم السكنى معهم لان السكنى معهم والمخاطره لهم وسيله الى رغبه دينهم او الرضا بما هو فيه من المعاصي الاخرى او التساهل بامر الدين ما اقل احواله انه يتساهل بامر الدين ويحضر منكراتهم واعيادهم وغير ذلك. نعم صلى الله عليه وسلم. فحمل الحديث على ما قاله الحسن رحمه الله والاسهاد والاستشهاد عليه بما يفيه نظر والله اعلم. ثم قال تعالى قد بلغ الله بالافواه وما تخفي صدورهم اكبر حيث ابلاح على فرحات وجوه افاوى وفلتات السنتهم من العداوه مع ما هم مستمرون عليه في صدورهم من البغى للاهل الاسلام الاسلام واهله ما لا اخوان منه ولا نبي من عاقل. ولهذا قال تعالى قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. من هذا الباب قوله تعالى قد كان لكم حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله ربا هذا ظهر ومجلس هذا هذه الآية العظيمة. نعم. وقال تعالى ها انتم لا تحبونهم ولا يحبونكم اي انتم ايها المؤمنون تحبون المنافقين بما يظهرون لكم الايمان وتحبونهم بما يظهرون لكم هي الايمان بما يظهرون لكم من صدق منه. بما يظهرون لكم هي الايمان لكم الإيمان. من الإيمان؟ من عنده من؟ لا. عنده عند العهد. والريب وهم عندهم الشك والريب والحيرة وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكيمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وتؤمنون بالكتاب كله أي بكتابكم وكتابكم وكتابهم ومما مضى من الكتب قبل ذلك وهم يكفرون بكتابكم فأنتم أحق بالبراء لهم منهم أو فأنتم أحق بالبراء لهم منهم لكم رواه ابن جرير. وإذا يخوف قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيث والأنامل أطراف الأصابع قاله قتادة. وقال الشاعر وما حملت كفاي أنه للعشرة. وقال ابن مسعود والسدي ومحمد بن أنس وما حملت كفاية وما حملت كفاية ألم العشرة. وقال وقال ابن مسعود والسدي والربيع قالت الأنامل الأصابع وهذا شأن المنافقين يظهرون للمؤمنين الإيمان والمودة وهم في الباطل بخلاف ذلك من كل وجه كما قال تعالى وإذا خلقوا عليكم الأنامل من الغيظ وذلك أشد الغيظ والحنق. قال الله تعالى قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور أي مهما كنتم تحقدون عليه المؤمنين ويغيظكم ذلك منهم فاعلموا أن الله متم نعمته على عباده المؤمنين ومكمل دينه ومعلن كلمته ومظهر دينه وموتوا أنتم بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور أي هو عليم بما تنطوي عليه ضمائركم وتكله سرائركم من البغضاء والحسد والغل للمؤمنين وهو مجازيكم عليه بالدنيا بأن يريكم خلاف ما تأمنون وبالآخرة بالعذاب الشديد في النار التي أنتم خالدون فيها لا محيط لكم عنها ولا خروج لكم منها. ثم قال تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصيبكم سيئة وإن تصيبكم سيئة يبرحوا بها وهذه الحال دالة على شدة العداوة منهم المؤمنين وهو أنه إذا أصاب المؤمنين خصب ونصر وكيد وكثروا وعز أنصارهم ساء ذلك المنافقين. وإن أصاب المسلمين سنة أي جذب أو أزيل عليهم الأعداء لما لله تعالى في ذلك من الحكمة كما جرى يوم أحد فرح المنافقون بذلك. قال الله تعالى مخاطبا للمؤمنين وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إلا يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الهجار باستعمال الصبر والتقوى والتوكل على الله الذي هو محيط بأعدائهم فلا حول ولا قوة لهم إلا به وهو الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن ولا يقع الوجود شيء إلا بتقديره ومشيئته ومن توكل عليه كفاه. وهذه من نعم الله العظيمة أن أهل الإيمان إذا صبروا واتقوا لا يضره كيد الكفار فسوف ينصرون عليهم وإن تصبروا وتتقوا لا يضرهم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون خبير سبحانه وتعالى. فمن تصبر أولياء الله واتقوا ربهم فجاهدوا في سبيله ونصروا دينه وتكاتفوا وتعاونوا على البر والتقوى أيدهم الله وكفاهم شر أعدائهم وكفاهم مكائدهم. ولكن المصيبة تأتي من جهة تقصيرهم بأمر الله وارتكابهم بعض المحارم أو تفرقهم واختلافهم كما جرى يوم أحد حتى جرى ما جرى من الإدالة.